حياكم الله أيها الأعزاء، مع القرآن نقضي وإياكم هذه الساعة في رحاب آياته المباركة، حيث نقدم مجموعة من التلاوات بأصوات مختلفة وبقراءات أيضا مختلفة، منها المجود والمرتل وكذلك فقرة لصغار القراء. نقدم في هذه الحلقة أربع فقرات. الأولى هي التلاوات المرتلة والقارئ الشيخ محمد الحيدان، ومن ثم فقرة القراء الأعاجم والقارئ محمد الأمين مواليدي. الفقرة الثالثة التلاوات المجودة وهي للقارئ محمد رفعت، ونختم بفقرة صغار القراء، وقارئنا الناشئ في هذه الفقرة هو سليمان بن عبد الله التويجري. إذا نبدأ بالفقرة الأولى وهي فقرة التلاوات المرتلة وهي للقارئ الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد الله الحيدان، وهو من القراء المعروفين بأصواتهم العذبة، هو إمام جامع الناصر شرق مدينة الرياض وقاض بديوان المظالم، حصل على إجازة في قراءة عاصم على يد المقرئ بشير أحمد صديق. نقدم تلاوة له من سورة الروم. السورة في معناها الإجمالي فيها إخبار بهزيمة الروم في بلاد الشام، وما سوف يكون للروم من غلبة يفرح بها المؤمنون في مقابلة فرح المشركين بانتصار الفرس، لأنهم أقرب إليهم من حيث الدين. وفيها تنديد بالكفار لغفلتهم عن الآخرة واستغراقهم في الدنيا، وتذكيرهم بمن مضى قبلهم من الأمم الهالكة. وفيها أيضا تأكيد بمجيء الآخرة وبيان لمصير المؤمنين والكفار فيها. وفي الآيات تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الشركاء، وفيها سرد مشاهد آيات الله في كونه لإقامة الحجة على عظمته وقدرته ووجوب إفراده بالعبادة. وفيها أيضا إشارة إلى طبائع الناس في الجزع عند الشدة والبطر عند الفرح دون شكر ولا صبر. وفي الآيات تقرير لما يجب على المؤمنين في هذه الحالات، وفيها تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وتطمين له، ووعد متكرر بالنصر وتأكيد بتحقيق الوعد. إذن من سورة الروم نستمع إلى هذه التلاوة المرتلة للقارئ الشيخ محمد الحيدان. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. بنصر الله، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. وعد الله، لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟

واستمعنا إلى هذه الآيات المباركات من سورة الروم. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه نتواصل وإياكم في هذه الحلقة، حيث الفقرة الثانية فيها وهي فقرة القراء العاجم، ومعنا فيها تلاوة للقارئ محمد الأمين مواليدي من البوسنة والهرسك، قارئ حافظ مجود شارك في مسابقات دولية عديدة كمسابقة الملك عبد العزيز الدولية في المسجد الحرام وجائزة الكويت وجائزة دبي لحفظ القرآن الكريم. نقدم هذه التلاوة له من سورة البقرة من الآية الثانية بعد المئة. الآيات في معناها الإجمالي: من عادات اليهود تجاوز الدين الحق والمبادئ الصحيحة، ومن ذلك أنهم يشتغلون بالسحر والشعوذة والطلاسم، ولا يتورعون من نسبته إلى سليمان عليه السلام على وجه الكذب وجحد نبوته، فرد الله تعالى عليهم بأن سليمان ما فعل ذلك وما عمل بالسحر، ولكن الشياطين هم الذين كفروا باتباع السحر وتدوينه وتعليمه للناس على وجه الإضرار والإغواء. ولو أن اليهود آمنوا الإيمان الحق بالتوراة وفيها البشارة بنبي آخر الزمان، وآمنوا بالقرآن وتركوا كتب السحر والشعوذة، واتقوا الله بالمحافظة على أوامره واجتناب نواهيه، لاستحقوا الثواب العظيم من عند الله جزاء على أعمالهم الصالحة، وهو خير لهم لو كانوا يعلمون العلم الصحيح النافع. ثم حذر الله المؤمنين من محاكاة ألفاظهم واتباع أساليبهم في التلاعب بالألفاظ التي يقصدون بها أذى النبي صلى الله عليه وسلم. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفزقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. كانت هذه التلاوة ضمن فقرة القراء العاجم للقارئ محمد الأمين مواليدي من البوسنة والهرسك، وقد قرأ آيات من سورة البقرة. مع القرآن. إلى الفقرة الثالثة، وهي فقرة التلاوات المجودة. هنا قراءة للشيخ محمد رفعت، وهو من مواليد عام 1299 للهجرة. عندما بلغ 60 من العمر فقد بصره، لما آنس منه والده توجها لكتاب الله تعالى دفع به إلى أحد الكتاب ليعلمه تجويد القرآن، فحفظ القرآن الكريم قبل أن يبلغ 10 من عمره. وعندما بلغ 15 من عمره عين قارئا في أحد مساجد القاهرة، فذاع صيته وانتشر، وكان ذا أسلوب فريد في التلاوة يجمع صوته بين الخشوع وقوة التأثير. كان عفيف النفس زاهدا. توفي رحمه الله عام 1369 للهجرة. نقدم هذه التلاوة المجودة للشيخ محمد رفعت من مطلع سورة مريم. افتتح الله تعالى هذه السورة الكريمة بقصة زكريا عليه السلام، إذ دعا ربه أن يهب له وليا يرثه في الدعوة إليه والحفاظ على شريعته، فاستجاب له ربه وبشره بغلام سماه يحيى ولم يجعل له من قبل سميا، وآتاه الحكم صبيا. ولما تعجب زكريا من خلق الولد من أم عاقر وأب بلغ من الكبر عتيا، أوحى إليه ربه أن هذا الخلق هو علي هين، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ثم ذكر تعالى قصة مريم عليها السلام، وهي أعجب من قصة زكريا، وفيها أن جبريل عليه السلام جاءها مرسلا من عند الله على هيئة البشر، ففزعت واستعاذت بالله، فطمأنها بأنه رسول ربها ليهب لها غلاما طاهرا. فلما تعجبت من أن يكون لها غلام ولم تتزوج، قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فكان عيسى عليه السلام من آيات الله الكبرى. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة رب ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم. فاتخذت من دون Thank you. كانت هذه التلاوة المجودة للقارئ الشيخ محمد رفعت والمتوفى رحمه الله عام 1369 للهجرة، قد قرأ آيات من مطلع سورة مريم. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة، مع القرآن. أهلا بكم مجددا أيها الأعزاء إلى الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة، وهي فقرة صغار القراء. معنا فيها قراءة للطالب الناشئ سليمان بن عبد الله التويجري، أوتي موهبة في حسن التلاوة وجمال الصوت، وهو يدرس في مجمع حلقات تحفيظ القرآن الكريم في جامع الراجحي بمدينة بريدة. نقدم له هذه التلاوة من خاتمة سورة الزمر، الآيات في معناها الإجمالي. فتح الله سبحانه بهذه الآيات لعباده باب رحمته، ونهاهم عن اليأس من مغفرته، وأمرهم أن يتوبوا إليه توبة صادقة نصوحة قبل أن يفاجئهم الموت والحساب بغتة، أو يفاجئهم العذاب من حيث لا يشعرون، وعندها يتوبون إلى الله في وقت لا تنفع فيه توبة ولا ندم. ثم انتقلت السورة الكريمة إلى الحديث عن أحوال الكافرين والمؤمنين يوم القيامة، وعن مظاهر قدرة الله تعالى، وعن تلقين الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم الجواب الذي يرد به على المشركين. ثم تحدثت عن أحوال الناس عند النفخ في الصور، وختمت السورة الكريمة ببيان مصير الكافرين وما يحل بهم من الأهوال وما يلقونه من التأنيب والتوبيخ، وتحدثت عن بيان مصير المتقين وذكر أحوال السعداء وما يقال لهم وما يقولونهم عندما يرون النعيم المقيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لهم. إذا نستمع إلى خاتمة سورة الزمر بصوت القارئ الناشئ سليمان بن عبد الله التويجري. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون.